ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة سورة البقرة كما ذكرنا سابقا أحوال أو صفات مختصرة للمؤمنين ثم للكفار ثم المنافقين ثم لأهل الكتاب، يعني الناس اللي كانوا موجودين في هذا الوقت بالنسبة للدعوة الإسلامية، دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإدارة التوحيد. وكان هيكون في احتكاك بين المسلمين وبينهم، فذكر هذه الأوصاف على صورة الاختصار، أولا وعظا وتذكيرا لهؤلاء لمن كان له قلب، وثانيا تعريفا للمؤمنين بأحوالهم وبطبائعهم وصفاتهم. ذكرنا ما وصف الله عز وجل به المؤمنين وما وصف الله عز وجل به الكفار، ثم شرعنا في ما وصف الله عز وجل به المنافقين، وهو قول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم ما كانوا يكذبون. وإذا لقوا الذين آمنوا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون إلى آخر هذه الآية. قال تعالى بعد أن ذكر هذه الصفات: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، إلى آخر المثلين. وقال الإمام ابن القيم إن المثل الأول الذي ضربه الله عز وجل سماه مثل ناري، مثل ناري نعم، والثاني سماه مثل مائي، مثل مائي ومثل ناري. يقول المصنف في هذا المثل: مثلهم أي شبههم، وقيل صفتهم، والمثل قول سائر في عرف الناس يعرف به منه الشيء. مثلهم أي شبههم، وقيل صفتهم. طبعا وقيل معناها أنه لم يختره وإنما اختار الأول، وهو أنه الشبه، أي أن حالهم يشبه هذه الحال، حالهم بالنسبة إلى الهدى الذي جاءهم يشبه هذه الحال، وهي حال الذي استوقد نارا، إلى آخر المثل. قال: والمثل قول سائر في عرف الناس يعرف به منه الشيء. المثل في عرف الناس قول سائر، سائر يعني متفشي ومنتشر في الناس، يعرف به منه الشيء، المقصود به أنه تعرف صفة أو حال الشيء الحاضر الموجود عندنا بشيء، بصفة أو حال شيء يزيد معرفتي به وضوحا، إما بتقريبه إلى الذهن أو بذكر تفاصيل عنه أو ببيان الجزء المستبشع أو الجزء المستحسن من هذا الفعل. زي ما قال ايه مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل الى اخر الايات. ذكر هنا ركز على الجزء المستحسن من هذا الفعل والثمرة العظيمة الناتجة عنه، وهو انه يعمل ايه؟ انه يضاعف. فانت لا تعرف كيف يضاعف، الله عز وجل يضاعف هذا العمل، لكن لا نعرف نحن كيف يضاعف. فماذا يصنع؟ يأتيك بشبه شيء حاضر تعرفه ويريك كيفية هذا الفعل. ده عبارة عن تركيز على تأكيد للمعنى، إيضاح للمعنى، إبانة للمعنى، وفي نفس الوقت يركز على الجزء الحسن، أو ممكن يركز على الجزء القبيح زي تحت العنكبوت. بيقول إيه؟ مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، دول وحشين جدا، تمام، ولن تنفعهم إيه هذه الولاية التي تولوناها، مهما ظنوا أنها قوية ومهما ظنوا أنهم يحتمون بها. ليه؟ كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهان البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فالموجود في الذهن أن هؤلاء الذين اتخذوا من دون الله أولياء أنهم لن تنفعهم هذه الولاية، ولكن حينما يجسم هذا المعنى أمامك بصورة أنت تعلمها وتعرفها وتراها، أنت نفسك ممكن تسخر من العنكبوت أنها عاملة البيت ده. سبحان الله، ده لازم يعمله كده يقع، ما لها دي، ما بتفكرش ولا إيه؟ كمثل العنكبوت، هؤلاء كذلك، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يحلمون. فهذا مثل واضح، وأحيانا المثل يكون بمعنى الحكمة، بمعنى الحكمة، زي مثلا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. من يعمل سوءا يجزى به، تلاقي الناس تأخذ حتى بقيت مثل، يعني بقيت مثل في أي شيء، يعني من يعمل سوءا يجزى به. قال وهو أحد أقسام القرآن السبعة، أي المثل أحد أقسام القرآن السبعة، لأنهم يقولون إن القرآن على سبعة أقسام: أمر وزجر وترغيب وترهيب وجدل وقصص وأمثال، أو كما في أحد ألفاظ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: زاجر وآمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال. أصبحت للسماء. أما أن القرآن هكذا فنعم، وهو أحد أقسام القرآن السبع، أن نساء القرآن هكذا، يعني معاني القرآن تدور في هذه الأقسام السبع. لكن رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أحاديث، وهناك أحاديث موقوفة. أما الأحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم فأشهر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو الذي ذكرت لكم لفظه أو جزءا من لفظه، وهو أن القرآن نزل من سبعة أبواب من أبواب الجنة، فهو زاجر وآمر وحلال وحرام ومحكم متشابه وأمثال. وذكر زياد: وهذا الحديث لا يصح، وقد رده جماعة من أهل العلم منه ابن عبد البر وغيره، وذلك للانقطاع بين أبي سلمة بن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف وبين ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ومعروف أن الانقطاع من ضمن إيه؟ من ضمن أسباب ضعف الحديث، إلى جانب أنه فيه نوع من الاضطراب في ألفاظه، فعلى أي حال أن المعنى صحيح، ولكن أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لضعف الحديث في ذلك. قال: وهو أحد أقسام القرآن السبعة. قال: مثلهم كمثل الذي، يعني الذين، يعني الذين بدليل سياق الآية، كمثل الذي استوقد نارا، يعني الذين استوقدوا نارا بدليل أن بعدها ذهب الله بنورهم فجمع. وهذا موجود في كتاب الله عز وجل، أنه يقصد بالأول اللي هو مثلا كمثل الذي، وبعد كده بنورهم، يقصد بالمفرد النوع، ويقصد بالجمع أفراد هذا النوع. إسلام يقصد بالمفرد النوع كمثل الذي، أي نوع الناس، نوعية الناس الذين عملوا هذا العمل. الذي استوقد نارا، النوع الذي استوقد نارا، فلما أضاءت ما حوله حول هذا النار ذهب الله بنورهم فجاء بالإيه؟ فجاء بالجمع. يقصد به إيه يا عم الشيخ؟ أفراد هذا النوع. وذلك مثل قوله تعالى أيضا في سورة الحجرات: إيه؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. طيب، طائفتان اقتتلوا، طب دي مثنى واقتتلوا جمع، الطائفتان مثنى ما جاش اقتتلتا، لأنه قصد بالمثنى النوع، وقصد بالجمع الأفراد، كل طائفة أصلا مجموعة من الأفراد. طبعا ده تفظيع الأمر، تفظيع الأمر. اقتتلوا يعني دخلوا بعض كده وعملوا قصة كبيرة، فأصلحوا بينهما، رجع مرة أخرى إلى الإيه؟ إلى النوع، رجع مرة أخرى إلى النوع، لأن اللي هيصلح مش هيجيب مثلا 500 واحد هنا و 500 واحد هنا يحكي معاهم، هيعمل إيه؟ من الطائفة دي ناس ومن الطائفة دي ناس ويصلح. فهكذا. نعم. والله لا، هو إذا كان اسم جنس فيحتمل الإفراد ويحتمل الجمع، في هذه الحالة ما قلش إيه؟ ما قلش أنه أطلق على المفرد، أن هو وصف المفرد مثلا بإيه؟ بصفة الجمع، أو أخبر عنه بصفة المثنى. لا، ليه؟ لأن المفرد نفسه يحتمل الإفراد ويحتمل الجمع، زي كلمة طائفة دي تحتمل الإفراد وتحتمل التثنية وتحتمل الجمع، تمام كده؟ الطائفة ممكن يكونوا اثنين، ممكن يكون أكثر من اثنين، إذا كان اثنين ممكن يبقوا أفرادهم مثنى، إذا كانوا أكثر يبقى إيه؟ أفرادهم جمع. لكن هي أكثر ما تطلق الطائفة على إيه؟ على الجماعة. ماشي؟ ففي هذه الحالة ما قلش أنه أخبر عن المثنى بالجمع، لا، ولكن اعتبر في مثلا اعتبر في التثنية أو في الإفراد اعتبر النوع، واعتبر في الجمع الأفراد، أفراد هذا النوع. لكن ممكن أن العرب تطلق المثنى، تطلق الجمع على المثنى، يعني تقصد المثنى، زي قول الله سبحانه وتعالى في سورة التحريم: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكم. قلوبكم هنا إيه؟ جمع. طب أصلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه؟ فعائشة لها قلب وحفصة لها قلب، هل يقول لك جت منين القلوب؟ هذا من باب إطلاق الجمع وإرادة المثنى. طب ليه؟ مبالغة أحيانا يحتاج الإنسان إلى المبالغة يصنع هذا، وهذا من صنيع العرض. فهمت يا مولانا؟ يبقى إذن هناك فرق بين اسم الجنس الذي أصلا يحتمل المثنى والجمع، يحتمل الإفراد والجمع. جاء الجيش كله، وجاء الجيش كلهم، ماشي، اثنين ماشي، لأن الجيش في أفراد، في أفراد، اسم جنس أو اسم جنس جمع، اسم جمع أو اسم جنس جمع، ممكن ينفع لهم، فينفع فيها الإفراد وينفع فيها الجمع. كلهم برضو نفس القصة، الجيش ممكن أقول جيش، جاء الجيش وكلهم، كلهم برضو جيش واحد. الجيش فيه كام؟ في أفراد. إذا اعتبرت الأفراد أقول كلهم، وإذا اعتبرت الجيش وحده، الجيش ككتلة يبقى كله هكذا. استوقد نارا أوقد نارا، والهمزة والسين والتاء تأتي في الفعل أحيانا لزيادة الشيء، وإنما هي أصلا لطلب الشيء، لكن المبالغة في الشيء أيضا يؤتى بالهمزة والسين والتاء للمبالغة في الشيء. فقال استوقد نارا، أي بالغ في إيقاد هذه النار، بالغ في إيقاد هذه النار، يعني أوقدها وإيه؟ وبالغ في ذلك. قال استوقد نارا، أي أوقد نارا، فلما أضاءت النار ما حوله، أي حول المستوقد، ذهب الله بنوره وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ذهب الله بنوره، قال ابن عباس: نزلت في المنافقين، يقول مثلهم في نفاقهم كمثل رجل أوقد نارا في ليلة مظلمة في مفازة فاستدفأ ورأى ما حوله فاتقى مما يخاف، فبينما هو كذلك إذ طفئت ناره فبقي في ظلمة خائفا متحيرا. كذلك المنافقون بإظهار كلمة الإيمان آمنوا على أموالهم وأولادهم وناكحوا المؤمنين ووارثوهم وقاسموهم الغنائم، فذلك نورهم، فإذا ماتوا عادوا إلى الظلمة والخوف، وقيل ذهاب نورهم في القبر، وقيل في القيامة حيث يقولون للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، وقيل ذهاب نورهم بإظهار عقيدتهم على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هي اختار الايه؟ القول الأول، اختار القول الأول، أي أنها في المنافقين، وأنه بعد أن استوقد هذه النار وبالغ في إقناع المؤمنين بأنهم إيه؟ بأنهم على الهدى ودخلوا في الإسلام ظاهره، وغانموا من ذلك بعض المغانم كما يغنم الذي يستوقد النار بعض المغانم، كأن يستدفئ بها وأن يرى ما حوله من الهوام والسباع وغيرها فيتقيها أو يأنس بمن حوله، ذهب الله بنورهم، وذلك لأنه أفقدهم هذا كله بالموت. وقد يكون أيضا أفقدهم هذا كله بإيه؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على سرائرهم من الله سبحانه وتعالى فعلمه، وأصبح كل هذا لا قيمة له. وأن المؤمنين لكثرة هذا فيهم ولتكراره كثيرا منهم عرفوهم، فأصبحوا يحذرونهم ويتقونهم. قال فضرب النار مثلا، قال ثم لم يقل أطفأ الله ناره، لكن عبر بإذهاب النور عنه، لأن النار نور وحرارة فيذهب نورهم وتبقى الحرارة عليه. ذهب الله ما جاتش بناره، هو استوقد نارا، استوقد نارا، ماشي ذهب الله بناره، ذهب الله بنوره، أي بقيت الحرارة، وهي حرارة الحسرة، الحسرة على أنهم فرطوا، والحسرة على أنهم ظنوا أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم كثير مما يفعلون، وأنهم يخدعون الله عز وجل ورسوله والمؤمنون والمؤمنين، ففوجئوا بأن هذا كله قد ذهب عنهم وأصبحوا إيه؟ مع الحقيقة وجه لوجه. وقال مجاهد إضاءة النار إقبالهم إلى المسلمين والهدى، وذهاب نورهم إقبالهم إلى المشركين والضلالة. وقال عطاء يقول حاجة ثاني، أن دي مش في المنافقين ولكنها في اليهود. قال وقال عطاء نزلت في اليهود وانتظارهم خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستفتاحهم به على مشرك العرب، فلما خرج كفروا به. مين يشرب خمة؟ كلكم سايبين نار ظلام مش كده؟ قال ثم وصفهم الله فقال صم بكم عمي فهم لا يرجعون. صم أي هم صم عن الحق لا يقبلون، وإذا لم يقبلوا فكأنهم لم يسمعوا. هذا من باب إطلاق الوصف وإرادة أثره النافع، لأن ذهاب الأثر النافع بمنزلة ذهاب الأصل، هو يطلق الوصف أصلا ولكن لا يريد الوصف، وإنما يريد الأثر، أثر هذا الوصف، أثر نافع أو أثر ضار. وهذا كثير في النفي، أن الله سبحانه وتعالى ينفي الشيء ويريد نفي أثره النافع، زي نفي العلم لا يعلمون، نفي الفقه لا يفقهون، يعلمون. طب هم لا يعلمون عارفين بس هم لا يعلمون إلا ظاهرة من حيث الدنيا. لا يعلمون في سطر الروم لا يعلمون يعلمون مش كده أنا معاك أنت معاك ولا لا يا مولانا؟ صح ولا لا؟ بس يعلمون حاجة ثانية، يعلمون شيء لا ينفعهم، ينفعهم في مجالنا. لا يعلمون يعلمون. طب يعلمون ايه؟ ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فده ملخص حال أنه علم لا ينفع، والعلم الذي لا ينفع بمنزلة اللاعب. وكذلك صم صم قصد ايه؟ قصد انه لا يستمعون ولا يفقهون ما ينفعهم. وما دام ذهبت الفائدة فكأنما ذهب الايه؟ ذهاب الفائدة بمنزلة ذهاب الايه؟ ذهاب الاصل. طبعا هذا بالنسبة للنفع، بالنسبة للنفع العام. لكن طبعا احنا لا يقاس هذا على الديات. هل يا ترى اللي يضرب واحد في مناخيره يكسرها زي اللي يضرب واحد في مناخيره يخليه يفقد الشم؟ طب وملح اسمه ايه ده واحد؟ ايه الفرق بين دي ودي؟ اللي يجيبها الاصطلاح الفقهي ليها ده اسمه ايه وده اسمه ايه؟ فله ان شاء الله اجر عظيم وان شاء الله له جائزة. الان اقولها تاني، واحد ضرب واحد بنيه في مناخيره كسرها او قطعها، واحد تاني ضرب بنيه في مناخيره افقد حاسة السمع بس ما اتكسرتش ولا اتقطعت، عايشة بس ما فيش حاسة الشم. نفس القصة بالنسبة للأذن، هذا فقد الشيء وهذا فقد الوظيفة، وظيفة الشيء هو يبقى عليه ايه وده يبقى عليه ايه في الفقه. ها تمام أرش أرش. اللي يذهب منفعة الشيء يبقى عليه الأرش، والأرش كيف يحدد الأرش؟ طيب أيوة تمام. هو طبعا الأصل أنها تكون فيها حكومة، والحكومة ممكن من ضمن وسائلها أنهم يقيسونها على ثمن المملوك. من ضمن الوسائل أن يقيسون على ثمن المملوك. والآن من ضمن الحكومة يدخل فيها الأطباء، يقول لك مثلا فقد نسبة كذا من السمع، لأنه ممكن يفقد السمع كاملا وممكن يفقد جزء من السمع. فاللي هيفقد السمع كاملا ملوش أرش زي اللي يفقد ايه؟ ايه اللي دخلنا في الموضوع ده؟ ايوه صح، ذهاب الفائده بايه؟ بمنزله ذهاب الاصل. في ايه؟ في صم بكم. ايوه، ذهاب فائده السمع بمنزله ذهاب اصل، ولذلك انزلها هذه المنزله فقال صم، مع انهم يسمعون الاصوات. بكم كذلك، فهم لا ينطقون بالحق. عمي كذلك، فهم لا يرون الهدى، فاقد البصيرة كفاقد البصر بل هو أعظم. فاقد البصيرة كفاقد البصر بل هو أعظم. صم بكم عمي. الله سبحانه وتعالى لما ذكر الأعمى في القرآن قال إيه؟ اللي فقد البصر بس، قال وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. ده بتاع مين ده؟ الأعمى، بس أعمى البصر فقط وسماه الأعمى، لكن لما كان معه البصيرة كان أفضل من المبصرين ليس معه البصيرة. من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. خلاص انتهى. وما أنت بهادي العمي عن ضلالك. العمي العمي البصيرة، شوف ذكروا على صورتي، والأعمى الذي استطاع البصر مرة ذكروا في هذه الصورة الجميلة، ومرة ثانية ذكروا في معرض الرخصة. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. نعم. شيخ بعد الخط ختم الله على قلوبهم ولا مرض ثاني ولا شهوة. ما فيش توبة خالص ولا في توبة. يعني بعد الختم لا، الله سبحانه وتعالى إذا كان ختم على قلب إنسان فهو أصلا لن يتوب، لن يوفق. لكن كلمة ختم الله على سمعه وعلى بصره وعلى ختم الله على سمعهم وعلى صارم وعلى قلوبهم وغشاوة، لما يذكر كده بيذكرها على العموم، وليس أنه ختم على كل واحد من دول اللي كانوا كفار في هذا الوقت، بدليل أن في ناس أسلمت. إنما الذي زي ما يقول الذين هم أهل هذا الختم فإنهم لا يتوبون، فإنهم لا يتوبون. ودانا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذه الأشياء زي ما ذكرنا احنا طبعا ضيفنا النهاردة، بس احنا لما ذكرنا هذه الآية قلنا أن دي من ضمن الآيات اللي هي تطيب نفس النبي صلى الله عليه وسلم والتهوين عليه، من أنه يعني لا يشق على نفسه، لا يشق على نفسه ولا يطبع نفسه عليه حسرات ويجيب حسرات، ولا أنه هو يعني يشق عليها هذه المشقة. لا، اعلم أنه خلاص كتب الله عز وجل. فمن كان متحصر وبدأ بيشبطوا عليه ده متحصر يعني بنفسه بدأ أن لا بسرطه كل الأمر ده لنفسه بالتكلام مش قلب يعني. إن شاء الله نرجو أنه هو إذا كان دوى معه شيء من القلب يبقى ده مش ختم، ليس ختم. وبعدين الختم ده موجود في الكفرة وليس في أهل الإسلام، يعني أهل الإسلام ما فهو عندهم شكل الختم. يعني ما يجيش أن واحد مثلا رجل كثير المعاصي ورايح وجاي، أو هو أنه طلعت في دماغه أنه مثلا ما يعملش كذا من أمر الخير أو كذا، ما نقولش أن ختم ربنا. لا، ده مش داخل، ده شيء يعرض للمسلم بين الفينة والفينة، وفيه مسلم بقوي وفي مسلم ضعيف، والمؤمن القوي خير وأحب الله وفي كل خير، دي ما فيش حل. لكن دي ما يقص عليها أبدا أن إذا ختم على قلب ولا شيء. صم بكم نعوذ بالله عمي فهم لا يرجعون. قال صم أي هم صم عن الحق لا يقبلونه، وإذا لم يقبلوا فكأنهم لم يسمعوا. خرس بكم أي خرس عن الحق لا يقولون، أو أنهم لما أبطلوا خلاف ما أظهروا فكأنهم لم ينطقوا بالحق. عمي أي لا بصائر لهم، ومن لا بصيرة له كمن لا بصر له. إحنا نقول بل هو أضل. قال فهم لا يرجعون أي لا يرجعون عن الضلالة إلى الحق. فهم لا يرجعون أي لا يرجعون عن الضلالة. هذا هو المثل الناري كما قال ابن القيم. خش على المثل المائي. قال المصنف أو كصيب أي كأصحاب صيب، يعني أي كناس نزل عليهم صيب من السماء، أي كأصحاب صيب. وهذا مثل آخر ضربه الله تعالى للمنافقين، بمعنى إن شئت مثلهم بالمستوقد، وإن شئت بأهل الصيب. هذا كلام المصنف رحمة الله عليه والمختصر حفظه الله، هذا كلامه، أي أنه مثله ككذا، إن شئت مثلهم بكذا، وإن شئت مثلهم بكذا. كلام ابن القيم فيه غزارة، فيه غزارة أخضر من هذا. بس محمد القاضي مش هيقولها دلوقتي، ولكن مثل واحد زي الشيخ عز هيجيبها هو. بس هنشوف الإمام ابن القيم ماذا قال، لأنه بصراحة له كلام رائع في هذا المثل. يلا دور عليه. جوجل إن شاء الله. جوجل إن شاء الله. لا جوجل ربنا سبحانه وتعالى يخسف به الأرض يا رب، عشان خلى طلبة العلم يشيخون يجعلونه شيخا وهو لا يستحق ذلك. ليه وانت ما تعرفش ان فيه ابن القيم اتكلم في التفسير ولا ايه؟ مش عاجب جوجل يعني؟ انا عارف، مش عرفني لا جمعوا قبل كده رجل من واحد ندوي سمعها تفسير القيم، وبعد كده جمع واحد جديد عمله يمكن في يمكن اكتر كمان، هاي بدأ التفسير جمعوا يعني من ال، لكن هو اكثر كلامه في التفسير بيبقى في كتابه اللي هو بدائع الفوائد. وليه طبعا انت عارف بقى في التفسير ايضا كتاب اللي هو الاقسام القرآن، كتاب لوحده مفسر فيها القسم بتاع القرآن، وطبعا في حاجات في زاد المعاد، في حاجات في شرحه لسنن ابي داود وهكذا. فهو لكن هو هذا الكلام هتدور انت عليه. ماشي، لكن كلام الشيخ رحمه الله يقول ان شئت فمثله بايه؟ بالذي استوقد نارا، وان شئت فمثله باصحاب الصيد. ما أصحاب الصيب؟ أو كصيب من السماء. طبعا احنا عندنا التمثيل بأكثر من مثل موجود في القرآن، ومنه مثل أعمال الكفار الذين كفروا. أو ظلومين في بحر بلد. مش كل او يكون معناها التخيير، يكون معناها ان شئت كذا وان شئت كذا. لا، بالنسبة لاعمال الكفار ليس المقصود منها التخيير، وانما المقصود نوعية العمل. فالعمل الذي ظاهره الصلاح كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيء، هذا عمل ظاهره الصلاح. واحد كان ينفق، واحد كان كريم، واحد كان كذا. حتى السيدة عائشة يمكن قالت النبي صلى الله عليه وسلم على عمها ابن جدعان، ألم ينفعه ما كان يفعل؟ لأنه كان يفعل كثيرا من أبواب الخير. هذه واحد. أما الثانية اللي هي ظلمات في بحر اللجي، فهذا هو العمل السيء. فأعمالهم إما ظاهرها الصلاح وإما أنها سيئة. الأعمال ظاهرها الصلاح كرمات، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، والكافر يظن أن ده ينفعه ولكن لا ينفعه، والله عز وجل يوفيه الحساب. الثاني هذا هو العمل اللي هو سيد، هذا العمل السيد ظلمات في بحر الجي إلى آخر الآية. يقول حد كان عايز حاجة؟ طب الحمد لله. يقول أو كصيب، أي كأصحاب صيب، وهذا مثل آخر ضربه الله تعالى للمنافقين، بمعنى إن شئت مثلهم بالمستوقد وإن شئت مثلهم بأهل الصيب. ما الصيب إذن؟ قال والصيب المطر، وكل ما نزل من الأعلى إلى الأسفل فهو صيب. فعيل من صاب يصوب، فعيل يعني صيب على وزن ايه؟ فعيل، وهي صفة مشبهة باسم الفاعل، يعني زيها زي اسم الفاعل، بس صفة لازمة، صفة لازمة للشيء، زي سيد وزي جيد وطيب. تمام؟ هذا كله طيب من طاب يطيب، طيب سيد من ساد يسود، سيد أصلها سويد، سويد وبعدين حصلت مشكلة من نجد عبيها. أو كصيب من السماء، أي نازل من السماء. طبعا هو يقول وكل ما نزل من الأعلى إلى الأسفل فهو صيب، نعم، لكن احنا قلنا ان اللغة تعمل ايه؟ توسع وتضيق، هذا الاصل، ان كل ما صاب يصوب من السماء فهو صيب، لكن استعمل في الماء الشديد خاص، المية الشديدة، المطر الشديد يعني اسمه صيد. يعني عندنا ثلاث حاجات، صيد وابل طل، موجود في القرآن كله، فأصابها وابل وبعدين فإلى ما يصيبها وابل فطل وبعدين ايه؟ أو كصيد. الصيد أغزر من الوابل، والوابل أغزر من الطل، والطل أقل ذلك. أو كصيب، هذا صيب قطر شديد من السماء، وليس مطر فقط ولكن معه ظلمات ورعد وبرق، بل فيه ظلمات ورعد وبرق يعني مصاحبة الله. أو كظلمات أو كصيب قال من السماء، أي من السحاب، وقيل من السماء بعينها، والسماء كل ما علاك فأظلك، الأصل في السماء كل ما سما، كل شيء سما، فأظل فهو سما، يبقى حاجتين يسمو، والحاجة الثانية تكون ايه؟ ظلة. يعني مثلا الطيور اللي ماشية في الجو تسمش سماء، هي عالية صحيح لكن لا تسمى سماء، ليه؟ لأنها ليست بمنزلة السقف، ليست بمنزلة الظلة، وذلك يقول الله عز وجل وجعلنا السماء سقفا محفوظا، فهي بمنزلة السقف بالنسبة للأرض. أو كصيب من السماء، أي من السحاب، وقيل هي السماء بعينها، والسماء كل ما علاك فأظلك، وهي من أسماء الأجناس يكون واحدا وجمعا، يعني اسماء الجنس كنا بنذكرها، يعني تقول مثلا نزل من السماء ونزل من السماوات، لا مانع، السماء إذا أردت الجنس، إذا أردت الجنس دخلت فيها كل السماوات السبع، وإذا أردت المفردات هذا الجنس تعبر تقول السماوات أو السماء الرابعة ونحو ذلك. فيه أي في الصيب، وقيل في السماء أي في السحاب، لكن طبعا الظاهر بل الأظهر هو إيه؟ في الصيب، لأنه هو المتحدث عنه. والسماء مؤنثة والضمير مذكر، فلا يصح أن يقال أعيد الضمير على أقرب مذكور، لأن أقرب مذكور هنا مؤنث، أقرب مذكور مذكر إيه؟ الصيد، وهو المتحدث عنه، فهو أولى بأن يعود عليه الضمير. معايا ولا مش معايا؟ ها؟ قول والله. لأنه بيقول وقيل في السماء، وقيل في السحاب، لا. أو كصيب فيه ظلمات، أي في أو في هذا الصيب ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. ظلمات جمع ظلمة، ورعد وهو الصوت الذي يسمع من السحاب، وبرق وهو النار التي تخرج منه. طبعا لا شك أن هذا تمثيل شديد، صيب ماء، ولكن هذا الماء ليس ماء غيث ولكن ماء هلاك. لما في هذا الصيب وليس يصاحب له، وليس مع هذا الصيب، في هذا الصيب نفسه لما فيه من وسائل العذاب وأدواته، وهو إيه؟ ظلمات ورعد وبرق. وجمع الله عز وجل بين الحيرة المعنوية وبين العذاب الحسي في هذا المثل. الحيرة المعنوية في الظلمات، التحير والاضطراب المعنوي فيه ظلمات، و الاضطراب النفسي والخوف والقلق في البرق والرعد، وكذلك فيهما الهلاك، لأن يقول والرعد وهو صوت الذي يسمع من السحاب، والبرق وهو النار التي تخرج منه. طب النار بتعمل ايه؟ ماذا تفعل؟ تحرق. طب والصوت ده وصوت أغنية ولا صوت نشيد الله أكبر ولا صوت ايه؟ ها؟ صعق، صوت صعق، صاعقة، والصاعقة دي ايه؟ برق، صوت، صوت قاتل. فهذه البروق تصعق بصوتها، وهذه الرعود تحرق بنارها. إذن فالماء ليس ماء رحمة ولكنه ماء عذاب. لكن هؤلاء المنافقون يظنون أنه رحمة لهم، مقدمة الشيء غير نهايته. فهم لما دخلوا في الإسلام دخولا ظاهريا ظنوا أن هذا رحمة لهم، مش في الآخرة، ظنوا أن هذا له سيكون به مكاسب لهم، سيكون به راحة نفسية لهم، سيكون من رفقتهم لهؤلاء المؤمنين اللي هم ممكن يكونوا ظافرين ومنتصرين في يوم من الأيام، أن يكون لهم بذلك إشاء. فده هو الصيب، ظنوا ذلك، زي ما قالوا إيه؟ هذا عارض ممطرنا، بل إيه؟ بل هو مستعجل. ولا واحدة. جزاك الله خير. لا ما ذا ليه جائزة كبير. هو ده ومعه. ومعه دعوة صالحة. الله يبارك. فجمع الله سبحانه وتعالى في هذا المثل بين كل أنواع العذاب، العذاب النفسي والعذاب المعنوي وعذاب الحيرة وعذاب القلق وعذاب الاضطراب، ثم العذاب الحسي وهو النار التي تحرق. هذا كله يأتي بعد المقدمة التي يظنها التي يظنونها خيرا، فهم يظنون أنهم بدخولهم للإسلام في الظاهر أن هذا سيكون خيرا لهم، ولكن ينقلب السحر على الساحر بعد ذلك. قال: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، جمع صاعقة، وهي الصيحة التي يموت من يسمعها أو يغشى عليه، ويقال لكل عذاب مهلك صاعقة. وانتوا عارفين بقى أخذتهم الصاعقة والحياة دي كلها، هي الصيحة العنة. قوله حذر الموت أي مخافة الهلاك. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، منها هنا سببية أي بسبب الصواعق. حذر الموت مفعول لأجله، حذر دي منصوبة لأنها مفعول لأجله، حذرا من الموت، يفعلون ذلك من أجل الحذر من الموت. قال الله عز وجل: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. وهل مثل هذه الصواعق يغني عنها أن يجعل الرجل إصبعه في أذنه؟ طب وإذا جعل إصبعه في أذنه من أجل الصواعق، طب والنار التي تحرق، طب والزلزال الذي يزلزل الأرض بهذه الصاعقة؟ وهذا فيه إشعار بضعف حيل أهل النفاق تجاه الحق وتجاه أخذ الله سبحانه وتعالى له. وهذا كله بمنزلة التفسير لقوله تعالى: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. الآية اللي قبليها، هذا كله نوع من الخداع، ظنين أنهم يقضي المكاسب، فالله سبحانه وتعالى خادعهم. فهم كمثل هؤلاء، كمثل أصحاب النار التي أوقدوها وبالغوا في إيقادها، فإذا بالله سبحانه وتعالى يذهب بنورهم واتركهم في الهلكة. وكمثل أصحاب الصيب الذي جاءهم من السماء فظنوا أن هذا خيرا لهم فكان أشر ما يمكن عليه. قال: يكاد البرق يخطف أبصاره. يكاد البرق أن يقترب، عارفين أن كاد دي من أفعال المقاربة، يكاد أن يقرب، قالوا كاد يفعل إذا قرب ولم يفعل. يخطف أبصارهم يختلسها، والخطف استلاب بسرعة. فرق بين الخطف والسلب أن الخطف فيه سرعة، سلب فيه سرعة. يكاد البرق يخطف أبصارهم، لما لم يقل يخطف البرق أبصاره؟ لأن أبصارهم لن يكون لها فائدة مع الظلمات، فكأنه يقول لهم: أنتم بأبصاركم ومع ذلك متحيرون، أنتم بأبصاركم ومع ذلك لا تستطيعون المشي أو السير، أنتم بأبصاركم ولكنكم لا تهتدون في هذه الظلمات، لأن في ظلمات ورعد وبرق. فالله عز وجل يقول إنه سلط هذه الأشياء عليهم، سلط هذه الأشياء عليهم ليعيشوا في رعب، زي ما قال في ريبهم يترددون، بل هم قوم يفرقون. يفرقون يعني يفرقون، ما معنى يفرقون؟ ها؟ يخلى الفرق شدة الخوف، الفرق بفتحتين شدة الخوف، فهم يفرقون يعني يعيشون حياة رعب، يعيشون حياة رعب، يعيشون حياة خوف، فهو لا يهلكهم وإنما يتركهم زي ما قال إيه؟ ها؟ ويذرهم في ريبهم يترددون، وفي ونذرهم في طغيانهم يعمهون، لكن طغيانهم يعمهون دول الكفر، أما المنافقين في ريبهم يعني يعيشون حياة التردد، حياة الحيرة، حياة العجز، وحياة الضعف أمام الناس أقوياء، لكن داخل أنفسهم جبناء وضعفاء، لا يعرفون ماذا سيحدث لهم، فهو يبقي على حواسهم ولكن بدون فائدة لهذه الحواس مما يحيط بهم من الايه، من هذه المصائب كلها. يكاد البرق أن يقرب، يقال يكاد يفعل إذا قرب ولم يفعل، يخطف أبصارهم يختلسها، والخطف اصطلاب بسرعة، كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا، كلما أي متى ما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، أي وقفوا متحيرين. الله تعالى شبههم في كفرهم ونفاقهم بقوم كانوا في مفازة صحراء واسعة وسواد في ليلة مظلمة أصابهم مطر فيه ظلمات، من صفتها أن السارية لا يمكنه المشي فيها، ورعد من صفته أن يضم السامعون أصابعهم إلى آذانهم من هوله، وبرق من صفته أن يقرب من أن يخطف أبصارهم ويعميها من شدة توقده. فهذا مثل ضربه الله للقرآن وصنيع الكافرين والمنافقين معه، فالمطر القرآن لأنه حياة الجنان، كما أن المطر حياة الأبدان وحياة الأبدان، والظلمات ما في القرآن من ذكر الكفر والشرك والرع ما خوفوا به من الوعيد، وذكر النار والبرق ما فيه من الهدى والبيان والوعد، وذكر الجنة، فالكافرون يسدون آذانهم عند قراءة القرآن مخافة ميل القلب إليه، لأن الإيمان عندهم كفر والكفر موت. يكاد البرق يخطف أبصارهم، أي القرآن يبهر قلوبهم. وقيل هذا مثل ضربه الله للإسلام، فالمطر الإسلام، والظلمات ما فيه من البلاء والمحن، والرعد ما فيه من الوعيد والمخاوف في الآخرة، والبرق ما فيه من الوعد. يجعلون أصابعهم في أذانهم، يعني أن المنافقين إذا رأوا في الإسلام بلاء وشدة هربوا حذرا من الهلاك، والله محيط بالكافرين جامعهم، يعني لا ينفعهم هربهم، لأن الله تعالى من ورائهم يجمعهم فيعذبهم. هذا تمثيل أو تمثيل المصنف رحمه الله للآية. ومن خصائص هذا الكتاب وخصوصا أمثاله أنها تحتمل الأوجه المتعددة، لأن المثل عبارة عن ممثل وممثل، زي المشبه والإيه والمشبه، ووجه يجمعهما اللي هو وجه الشبه، وجه الشبه. فإذا ذكر الممثل والممثل به ووجه الشبه لم يكن هناك مجال للاجتهاد في الفهم. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى أو بالحمى والسهر. هنا ذكر الثلاثة، إيه هما؟ اللي هو الممثل والممثل به، يعني مش المؤمنين والجسد، وذكر كمان الثالث اللي هو إيه؟ الوجه الشبه، التواد والتعاطف والتراحم. فإذا إحنا جينا نقول نشرح الحديث ده، ما يجوز لنا أن إحنا نعمل وجه شبه إيه؟ آخر، نقول ده مثلهم مثل الجسد في القوة، مثلهم مثل الجسد في أنه هو مش عارف إزاي، لا خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن وجه الشبه بين المؤمنين وبين الجسد هو التواد والتراحم، أي بين أعضاء هذا الجسد بعضها مع بعض من التلاصق ومن التراسل بينها، ومن توصيل الفرح والحزن، ومن توصيل المرض والصحة والعافية. كل هذه الأشياء إيه؟ هي وجه الشبه. يبقى ما يجوزناش نحط إيه؟ وجه الشبه. أما إذا ترك وجه الشبه، إذا ترك وجه الشبه فيجتهد في أقرب إيه؟ وجه أقرب. فلذلك أهل العلم اجتهدوا في أمثال القرآن وتجد اختلافه، ده مثل ضرب عشان كذا، مثل ضرب عشان كذا، ده مثل ضرب من أجل ليه؟ لأنهم اختلفوا في بيان الأوجه، وقد تكون الأوجه كلها زي ما قلنا محتملة. أظن ذكرنا هذا الكلام ولا لا في موضوع إيه؟ القاعدة المشترك اللفظي، هذا من ضمن المشترك أنه يجوز فهمه على الأوجه المختلفة. فإذا جاز فهمه على الأوجه المختلفة يبقى يجوز الجمع بين هذه الأوجه جميعا. قال، وذلك حتى ابن القيم لما بيذكر هذه الأمثال برضو يجيب هذه الأوجه كلها وكأنها من عنده هو، لا يأتي بها على أساس أنها إيه وقيل، لا، اللي يختار منها واللي يعني ينقدح في ذهنه يأتي به بهذه الصورة. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. احنا قلنا أنه ما ذهبش، يكاد البرق يخطف أبصاره. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، ولكن لم يفعل كما قلت لكم. لماذا لم يفعل؟ ليعذبهم بالحيرة والحسرة، ليعذبهم بأن معهم الأدوات ولكن لا يستطيعنا أن يستخدموها. كمثل رجل أوتي مالا كثيرا جدا وابتلي بمرض، فهو ينفق هذا المال ببذخ أو بالتوسع من أجل أن يصل إلى شفاء ولكن لا يشفى، فيكون عنده حسرتين، حسرة المرض وحسرة أنه عنده الأداة التي يمكن أن يزيل بها المرض ومع ذلك لا يزال، فيظل في حسرة مضاعفة. ولو شاء الله لذهب بسمعهم، أي بأسماعهم وأبصارهم الظاهرة، كما ذهب بأسماعهم وأبصارهم الباطنة، وقيل لذهب بما استفادوا من العز والأمان الذي لهم بمنزلة السمع والبصر. طبعا قيل دي احنا مستغنين عن اللي بعدها لأنه بعيد في المعنى. إن الله على كل شيء قدير. قدير، ما معنى قدير؟ من قادر، هي صفة مشبهة من قادر وليس صيغة مبالغة. وين الفرق بين صيغة المبالغة وصفة مشبهة؟ الوزن واحد، لكن صيغة المبالغة لا تعني الثبات ولا تفيد الثبات، وإنما الصفة المشبهة تفيد الثبات، ثبات هذه الصفة. ولذلك صعب أنك توصف واحد عشان تبالغ في قدرته على شيء معين أنك تقول عليه إيه؟ قدير. إلا بقى الفنانة القديرة، بقى الفنانة القديرة دي بقى هناك، دي القديرة دي اللي هي دي جمع قدرة، دي اسمها جمع قدرة، قدرة وبلاط بقى ومقطف وحاجات زي كده، وهنخش في الصعيد على طول وهدخل ملا. إنما القدير هذه لا يوصف بها الإنسان. ليه؟ لأن ولا يسمى بها طبعا. ده ماله ده؟ ما لعله جهل. ما أنا بقول لك، هو اللي بيقول الفنان القدير هم مسلمين، لكنهم جهلة عنك. فكلمة قدير صفة مشبهة ازاي؟ القادر اقول لك مثلا ايه، انا قادر ان شاء الله ان انا انجح. ليه؟ لاني مذاكر. او واحد هيغششني، فبيجت فيه ادوات، بيجت فيه ادوات، وهذه الأدوات فيها ما هو محظور وفيها ما هو مباح، وهذه الأدوات ظاهرة. لأنك أنت ممكن تسألني، ها قول لي يعني أنت قادر أنك أنت تبني لي البيت ده؟ أقول لك أي. طب إيه؟ ما أقول لكش هتجي لي ملائكة تبني معايا، هتسيبني على طول وتجري تروح لحد بنا تاني. انا قادر ان انا اوصلك بالعربية دي القاهرة. طب ازاي؟ قولك ايه، هجيب 10 زبون لغاية القاهرة. تقولي طيب خلاص هات 10 انت وانا راح اركب قطر. يبقى اذا الاسباب لابد ان تكون ظاهرة، لكن قدير اللي هي الصفة المشبهة بالنسبة لله سبحانه وتعالى، ها؟ أن الأدوات والأسباب، الأدوات والأسباب غير محسوسة. دي نمرة واحد. ونمرة اثنين، غير محصورة، غير محصورة. تخيل مثلا لما بيد يذكر غزوة بدر يقول لك ايه، امدكم بالملائكة، مش كده صح؟ وعامل معاكم ايه، انزل المطر عشان ايه، عشان يتطهرون به وعشان يثبت به الاقدام، صح؟ واراكم في اعينهم وقللكم، تمام، حاجاتها واضحة، ما كل ده محسوسة. طيب وبعدين قال ايه؟ قال ايه في الاخر؟ قال وما جعله الله الا بشر ولتطمئن قلوبكم به. بس الكلام ده كله ده مش هو ده اسباب النصر، يعني هو عشان ينصركم مش شرط انه يعمل ده كله، يعني ده بس عشان انتوا ايه تطمنوا، زي انا عايز اعمل كذا، تعال ايه خفش اخوك، ايه هعمل لك، اديك مثال، مثالين كده عشان اطمنك، قد اعمل نفسك ده اللي حصل. فليست هذه هي الأسباب الحقيقية للنص، لما قال كده وما جعله الله إلا بشرى، أي أن هذه الأشياء ما جعلها أسبابا للنص، لأن ده اسمه حصر وقصر، اسلوب حصر واسلوب قصر. إيه اسلوب الحصر واسلوب القصر؟ أن هذه الأشياء لم تجعل إلا من أجل أن أنت تطمن نفسيا وتستريحوا أن إن شاء الله هتنتصر، تستبشرون بهذا الأمر. لكن النصر ده منين؟ مالكش دعوة، تعمل كيف؟ مالكش دعوة. وما النصر إلا من عند الله الإيه؟ العزيز الحكيم، اللي هو فيه الصفتين دول. فقدير إذن، قدير إيه؟ هو قادر، بس صفة ثابتة فيه، صفة ثابتة في نفس الوقت، ها؟ أنها ليست محتاجة إلى أسباب، ليست محتاجة إلى أسباب. قوله يا أيها الناس، قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى آخر الآيات. وهذا هو الذي سنلتقي به في المرة القادمة إن شاء الله. طيب، شوية أسئلة صغيرين. السؤال الأول، احنا عندنا امتحانات مدرسة السنة ان شاء الله الاسبوع القادم، فهنستأذنكم الاسبوع القادم اجازة. طيب، طب لما احنا دلوقتي هنستأذن الاسبوع القادم اجازة، ما نقدرش نعوض الاسبوع اللي بعدين ناخد اربع ايام، ها؟ ولا صعب؟ سهل على ناس وصعب على ناس. يعني في حد تقدر تيجي اربع ايام؟ اتنين قرآن واتنين حديث، اتنين تفسير واتنين حديث؟ ها؟ هو الواحد اصلي يعني ربنا يقوي. والله انا عاملها اصلا من الماء من العصر للعشاء، وببقى جاي عايز ابقى اجي، بس عليك شايف بص عامل ايه، حط رايح وظهرك وايدي كمان، لكن كله ده يعني الواحد مرتاح اخر راح، اخر راح الحمد لله، والله الحمد لله يعني الواحد يحس بنفسه. بس يعني القعده الطويله اما شويه كده تعمل ازاي؟ بس لا اكتر، احنا ممكن نخليها سبت وحد واثنين، يعني ناخد الاثنين والخميس بكمل السنه بقى. طيب، ما هو قال لك رمضان هيجي، هتخلص الحد الامتحانات. طيب خلاص، طب رمضان ايه رايكم فيه؟ هيقل صعب شويه ولا ممكن؟ صعب شويه. طب ماشي، هي صعبه شويه. طب هتعمل ايه في رمضان؟ ما هو قال ايه؟ ها، ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت؟ اي والله، اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. طب ماشي، رمضان صعب، هتعمل ايه في رمضان؟ كنافة وقطايف ماشي. طب وبعدين نخلص كنافة وقطايف، ها؟ تعرض القرآن. طب ايه رأيك في حكاية معرض القرآن؟ طب ما تعملوا كده مع بعض، حتى لو مش دلوقتي، مش انتوا يعني، كل واحد كده ينجي واحد واثنين ويعرضوا مع بعض القرآن اللي احنا قلناه في الحديث، طريقة معرضة القرآن اللي هي السنة المنسية او اللي تكون بتكون مهجورة، ما تيجي نعملها في رمضان ده، ها؟ طب في ناس قالت هو كليل او ايه اللي حصل، قد يكونوا مش موجودين. فما احنا ممكن واحد يقولهم بقى يعمل ايه؟ ايوه مولانا، يعرض القرآن ان يقرأ احدهم والثاني يسمع، والثاني يقرأ نفس الربع والثاني يسمع، او نفس الجزء يعني، عشان ما كانش لسه فيها اخباعه. نعم، نفس الجزء يعني، يعني سورة مثلا او نص سورة او عشر ايات، ها؟ يقرأ والثاني يسمع. وبعد كده الثاني ده اللي سمع يقراهم برضو نفس الآيات ولوك هيسمع. هي دي اسمها معارضة القرآن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنعها مع شفيع عليه السلام. فما رأيكم في هذا؟ وفي عرض وفي معارضة. عرض أن أنا أعرض القرآن. يقول لك مثلا أخذ القراءة عرضا. عرضا على عاصم مثلا قاعد كده وبيقرأ عاصم وعاصم إيه؟ سامع ومش بيقول له التغلط. خلاص. ده العرض. المعارضة بقى لو عاصم هو الثاني جرى هو الثاني يبقى اسمه معارض. اللي احنا بنعمله ده عرض. لكن المعارضة احنا عايزينها كمان. يعني يبقى في عرض وفي معارضة مش مشكلة. ولا لا؟ هاي. طيب ربنا يبارك فيك. السؤال اللي بعد كده هو ايه؟ انا كنت بدأت قلت احنا هنقرأ قراءة على طول. مش يعني ما مش شرح. بس الواحد والله مش عارف ليه ماله كده يجي في الحتة ويقول بس انا ان شاء الله عز وجل بعد كده ان شاء الله هنبتدي نقرأ وايه ومش هنشرح. يعني شرح خفيف شرح خفيف يعني كده عشان نقدر بس ننجح. مثلا هتبص تلاقي ان مثلا واحد يقول لك ايه احنا ديننا مثلا شهر وما خلصناش سورة البقرة فيا واد ايه شكرا وانا بحبك عايزك تبقى موجودين لا مش لغوية لا يعني انتوا حد يجي يعني طب خلينا في القسم الغربي ده سيبك من الشمال ده دول يا مطعم القسم الغربي اللي هو تبعنا ده يعني الطريقه دي نخففها شويه ونمشي عليها خلاص ولا نقرا بس الكتاب نرى انا بقول يعني لو قرينا الكتاب ها الشيخ احنا عايزين نقرا كتاب يا اخوانا نموت الواحد يموت يبقى يقرا كتاب حرام عليه. طيب ان شاء الله دعوها عاش الله ممكن توضح حاجه كده بس صح بس انا هقدر احكي على بتوع الاختصاص يا عم يعني يا عم جنب الجبل الغربي يا عم في ملو يا عم جنب الجبل الغربي مالنا ومال الناس الكبيرة اللي عند مصنع الكهرباء. طيب ربنا يبارك فيكم ويحفظكم اخواننا. طيب احنا نضرب جرعة في الاول على دول المصريين. لا لا ما اولا اللي صح صح العظيم انت لك الحق انك تشير. طب ايوه طيب اذا احنا في الاول اذا بتاعتنا هي وسط الكتاب ده ملوش دعوه بالايه ده ملوش دعوه بالقرعه ده خارج القرعه خليها دعوه ها الدعوه ما هي الدعوه موجود 1 2 3 4 5 6 7 8 9 طيب حاجه من كذا اولا القرعه ثاني ندي الجماعه الحاجه دي للرجل ده وهو يدي اللي هو ايه اللي يعجبه هو نعم طب اقول لك انا ايه قول انت كده عنده الكتاب مجموعة التوحيد للشيخ محمد عبد الوهاب عنده الكتاب خلي بالك ثلاث اصول القواعد الاربع وثلاث اصول وكشف الشبهات والتوحيد اربع اكثر اثنين اربع سته ثمانيه ثمانيه يا اخواننا دلوقتي ايه رايك ولا خليها تسعه نعم تقترحوا لا لا لا ما انت واحد من الضرع والمحطة يعني كل الأسماء. طب مين اللي عنده في الأول؟ من طلع اللي عنده من الأول من القراءة؟ الشيخ حسن عيني. مين محمد؟ الشيخ عندك أنت لا ها؟ طيب ماشي. ها. عندك شيء؟ طبعا عندي. الشيخ محمد عنده صح؟ عندك دم وعندك دين وعندك أخلاق. طيب احنا انا ببص يا اخوانا. طيب ما انا عايز ادي الشباب دول ثلاثة. ايوة وبعدين نضرب جرعة على الباب. تعالى تعالى حبيبي. ادي اخوانا. الله يخد انت هيعمل حكاية دي اخوانا. طيب انا هستاذنكم يا اخوانا. انا هشوف بس اخوانا هنا يلا مش عارف في اجتماع ولا ايه. اذا ما كانش يبقى هستاذنكم. ماشي نقطكش يعني خلصت الجرعه ماشي بكرة بيه اخوان ان شاء الله.